بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، وهذه وجهة المؤمن دوما في فعل الأعمال الصالحة، وأن المؤمن مطالب بالذب والدفع عن دين رب سبحانه وتعالى، ومطالب بنصرة هذا الدين، وأن يكون ذلك العمل هو عمل خالص لله تبارك وتعالى كغيره من الأعمال التي يتقرب بها المؤمن لرب سبحانه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذه وجهة المؤمن في الدفع والذب عن دين رب سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أيضا نقول أن الكفار يقاتلون من أجل هذه البغية هذه الوجهة، وأن وجهة هؤلاء في إرضاء الشيطان، ونقول وجهة هؤلاء أنهم يدفعون للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. المطلوب من المسلم يبقى ألا يقعد عن القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يتقاعس أبدا في الذب في نصرة هذا الدين. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالله تبارك وتعالى تكفل بنصرة الطائفة المؤمنة متى أخلصت لله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يبقى ده أمر يقيني يقع في القلوب على سبيل الجزم واليقين، وما النصر إلا من عند الله، النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب هو أن نأخذ بهذه الأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى نقول المسلم مطالب بالأخذ بهذه الأسباب المشروعة، والقلب في ذلك يتوكل على رب سبحانه وتعالى ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى هذه الأسباب. يبقى دي أسباب مشروعة بنأخذ بها تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة للقلب يبقى نقول القلب لا يعلق بأي سبب من هذه الأسباب ولا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب، فالوجه تكون خالصة لله سبحانه وتعالى متوكلا على ربه. فالمؤمن يركن إلى ذلك الركن الشديد، يركن إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستجلب ذلك النصر من ربي بفعل الطاعات وترك هذه المخالفات. والله عز وجل كما بين: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى نقول كيد الشيطان ضعيف كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، فلم يبقى للمؤمن إلا أن يسارع ويبادر في الدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى وفي نصرة هذا الدين. وقلنا أن حياة المسلم كلها حياة جهادية في سبيل الله سبحانه وتعالى، نقول سواء كان في مجاهدة الأعداء أو مجاهدة النفس الأمارة بالسوء أو مجاهدة الهوى أو مجاهدة الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سولنا. يبقى ده المطلوب حياة المسلم، نقول الحياة كلها كد وتعب ونصب. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة وقال: مستريح أو مستراح منه. حالة من الاثنين، مستريح أو مستراح منه. ولما قيل له: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يبقى أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وأما العبد الفاجر فقد استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يا مستريح أو مستراح منه. يبقى أي جنازة كده بتحمل، يبقى إما أن يكون مستريح وإما أن يستراح منه. يبقى إن كان عبد مؤمن استراح من تعب الدنيا ونصبها، وإن كان عبد فاجر فقد استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. والله عز وجل كما قال: مهما كان هذا المكر الذي يمكر به الكفار بالمؤمنين، ومهما كان مكر ذلك الشيطان فهو يبور، يعني نقول ضعيف، وبالتالي كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى ده مكر أساسا يرد على هؤلاء، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، إن كيدي متين. يبقى نقول على ذلك احنا نستحضر هذه الآيات وتلك المعاني، وبالتالي معاني راسخة في القلوب، وأن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. مهما كان مكر الشيطان، مهما كان مكر الكفار بالمؤمنين، فهذا نقول مكر يرد عليه كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن ثقة المؤمن لابد أن تكون قوية برب سبحانه وتعالى، وأن النصر لا يستجلب من الله سبحانه وتعالى إلا بالطاعة وترك المخالفة. يبقى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّنت الآيات. يبقى النصر ده يستجلب، وما النصر إلا من عند الله، بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن يستجلب بالطاعة وبترك المخالفات. وأن الله سبحانه وتعالى كما وعد، فأن هذا المشروط يتحقق بتحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى إيمان وعمل صالح، قلنا دي مقومات التمكين، ودي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. مقومات التمكين يبقى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل الصالح. في الإيمان بالله سبحانه وتعالى: الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، وكذلك أيضا العمل الصالح الملازم لهذا الإيمان. يبقى إيمان وعمل صالح كما قال ربنا سبحانه، هذه مقومات التمكين، وهذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول الأمر إن احنا نحتاج أن نقف على المعالم الصحيحة الواضحة للإيمان. يبقى إيمان بالله وعمل صالح، وأن العمل الصالح بدأ عنوان، ولنقول بنود تفصيلية من الأعمال الصالحة، سواء كانت بقى من أعمال القلوب أو من أعمال البدنية أو من العبادات القولية أو العبادات المالية. يبقى المؤمن بيسعى لكي يستجمع هذه العبادات، ونقول كل هذه العبادات يبقى الدافع إليها، المحرك إليها هذا الإيمان الذي وقر في القلب. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قبل فرضية الجهاد، قلنا الجهاد فرض في السنة الثانية من الهجرة، الجهاد أساسا فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان في بداية الأمر يبقى لابد من التحمل، كان لابد من التحمل، لم يأتي الأمر بأن المسلمين يقاتلون الكفار، لكن كان في بداية الأمر يبقى يقيموا هذه الشعائر التي أمرهم بها ربنا سبحانه وتعالى. أما شعيرة الجهاد فهي لم تشرع بعد، وما شرعت إلا في السنة الثانية من الهجرة، وبالتالي معلوم مدى هذا الإيذاء الذي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم وهم في مكة. يبقى كيف كان التنكيل بهم، وكيف كانوا يتعرضون إلى أنوال شتى من العذاب، ولكنهم لم يؤمروا بالدفع ولا القتال، أمروا بنقول أن يملكوا النفس ولا يندفعون إلى قتال الكفار لغاية لما أتى الأمر بالجهاد في السنة الثانية من الهجرة. قلنا يبقى انظر إلى مدى التحمل، يبقى كانت دي فطرة يتربى فيها الصحابة على أن يملكون الإرادة وعلى تقوية الإرادة، وكذلك أيضا يقومون بالشعائر المطلوبة أو بامتثال الأوامر التي كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى بإتمامها في هذه المرحلة. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى ده كان المطلوب، يبقى كان في هذه التوقيت عندما كانوا في مكة، يبقى كان في هذا التوقيت العبادات المطلوبة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قلنا دايما الإشارة بإقامة الصلاة يبقى علاقة العبد بربه، وإيتاء الزكاة علاقة العبد بالخلق مبناها على الإحسان وعلى المواساة، يبقى علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى في إقامة الصلاة. قلنا لابد أن احنا نعلم أن الصلاة بتثبت بها الأقدام، وهي خير موضوع، خير ما تقرب بالإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة يبقى إقامة الصلاة، وإن الصلاة دي بتكون لها الأثر إيجابي في تزكية النفوس وكذلك في سلوكيات الإنسان، يبقى دي مش عبارة عن حركات بتؤدى، يبقى لابد أن احنا أن نفرق بين الصلاة الفقهية والصلاة التي فيها إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى. قلنا من ممكن الإنسان هو في الصلاة بيستوفي الشروط، بيؤكد على نفسه استواء الشروط وكذلك إتمام الأركان والواجبات، وقد يكون من المحافظين على السنن القولية والفعلية، وكذلك هو يعني بعيد عن مكروهات الصلاة أو مبطلة الصلاة ويؤكد على نفسه، بدأ نقول أدي الصلاة عشان تصح، لكن إقبال القلب بقى على رب المعبود سبحانه وتعالى في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأحب الأعمال الله الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حنجد يعني الإشارة والتنبيه إلى عظم قدر الصلاة، إلى عظم قدر الصلاة. بنقرأ كده قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبالتالي بتأتي بعد كده صفات هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والسعادة في الدارين والذين هم على صلواتهم يحافظون. واللي بيبدأ الكلام كده يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ونقول بعد ذلك تأتي الكلام عن باقي الصفات ويختم بهذا القول والذين هم على صلواتهم يحافظون. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين. بعد كده يأتي وصف هذا المصلي الذي استثناه ربنا سبحانه وتعالى من هذه القاعدة، الذين هم على صلاتهم دائمون، وبالتالي نقول تأتي الآيات والصفات والذين هم على صلاتهم يحافظون. قلنا التأكيد دوما على مسألة الصلاة. وإحنا لما نقرأ كده في خواتيم سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. انظر بقى إلى الصلاة، والصلاة في حياة المسلم أو مكانة الصلاة في حياة المسلم، يبقى نقول هذا خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة خير موضوع، يبقى خير ما يتقرب به الإنسان ربي، لأن نقول الصلاة من بدايتها إلى نهايتها هي إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، وفيها إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى، يبقى دي نقول الصلاة. نقرأ ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك دائما الإشارة إلى إقامة الصلاة، كما افتتحت سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل صفات المتقين، يبقى هدى للمتقين أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يبقى المزج بين الإيمان والعمل، والصلاة خير موضوع، لذلك كان التنبيه الآكد على مسألة الصلاة. وإحنا كما بينا نفرق بين الصلاة الفقهية إنما بقى حريص على إخراج الصلاة صحيحة، وفرق ما بين إقبال العبد على ربي في الصلاة، حضور القلب أساسا، يبقى مش هي حركات حنجريها على البدن على ظهر البدن، لا ابتداء حضور القلب، يبقى حضور القلب. نعي ما نقول ونعي ما نفعل ونعي ما نقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني كما نبهنا قبل ذلك إن إحنا منقول ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر، ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، بما قرأت أنت في صلاة الظهر، في صلاة العصر، يبقى على ذلك نقول الإنسان عنده دراية وعي، يبقى نقول عنده وعي ودراية لما يقرأ ولما يستمع من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول إحنا يعني حركة الإنسان كلها من خلال هذه النصوص التي نستمع إليها أو نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. إحنا تعلمنا أن نصوص الكتاب يبقى دي رسالات الرب سبحانه وتعالى إليا. يبقى اللي إحنا بنقرأه أو اللي إحنا بنسمعه في الصلوات يبقى دي رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا. إيه المطلوب فيها؟ يبقى من مجموع الآيات اللي إحنا قرأناها أو استمعنا إليها يبقى ما هو المطلوب؟ يعني إيه خرجنا؟ ما هو التوجيه والإرشاد المستفاد من هذه الآيات؟ لأن حياة المسلم لابد أن تكون ترجمة للقرآن كما كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمة لكلام ربه. يعني لما أجابت عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرأ القرآن؟ الكلام بسيط جدا، أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. هذه الترجمة هكذا ترجمت عائشة رضي الله عنها، كان خلقه. أما تقرأ القرآن؟ أو بتقرأ القرآن خلاص الإجابة موجودة، كان خلقه القرآن. يبقى القرآن ده إحنا مش نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته ونقف عند هذا الحد، لا، ده أنا المطلوب إن أنا أفهم مدلول الآيات، وبفهم مدلول الآيات عشان أطبق. يبقى ليه بنفهم مدلول الآيات؟ مش عشان أقف على المدلول ثم نقف عند هذا الحد، لا، ده إحنا بنقف على المدلول عشان أنظر إلى كيفية التطبيق وإزاي إن أنا أساسا أعيش مع كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ونعيش أيضا مع بنفسية الصحابة رضي الله عنهم في كيفية استقبال الصحابة لكلام ربهم سبحانه وتعالى وهذه المراحل التي مرت بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك كما يقول ربنا سبحانه ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ده كان قبل فرض القتال وفرض الجهاد على القوم، قلنا ما فرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. فلما كتب عليهم القتال، لما بقى نزل الإذن بالقتال وأمر الله عز وجل بالجهاد في سبيله، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إما دول يعني نقول أن ده حال المنافقين أو ضعف الإيمان، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يبقى كان يعني نقول لما كتب الجهاد يبقى إيه الأمنية التي كانوا يتمنونها؟ يبقى أن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليهم الجهاد في هذه الأوقات، ولكن نقول يعني في أوقات أو أزمنة متقدمة. يبقى نقول لماذا؟ نقول الحرص ده على الدنيا، ده حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، وده الوهن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده أن الأمة حتتنعل هذه الأمة. نقول يعني كنتيجة لهذا الوهن الذي يقذف في قلوب المسلمين حب الدنيا وكراهية الموت. الواحد لما بينظر كده ويقيم المسائل، احنا بنحب الدنيا نعم، بس يا ترى بنحب الدنيا ليه؟ لو الواحد سأل نفسه كده أنا أحب الدنيا ولكن لماذا نحب الدنيا؟ هل نحب الدنيا حتى نستزيد ونستكثر من متاع الدنيا ولا لماذا نحب الدنيا؟ مفترض أن المؤمن بيحب الدنيا لأنه أساسا الدرجات في الآخرة لا يحصل عليها إلا من خلال الدنيا، وبالتالي نحب الدنيا لما فيها من الطاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى نحب الدنيا من أجل الصلاة، بنحب الدنيا من أجل الصيام، نحب الدنيا من أجل قراءة القرآن، نحب الدنيا من أجل الاستغفار، من أجل التوبة، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حب المؤمن للدنيا. قلنا أهل الدنيا يحبون الدنيا لكي يستزيدوا ويستكثروا من متاع الدنيا، لكن نقول أما المؤمن فحب للدنيا يكمن في فعل لهذه الطاعات، لأنها مع الموت ينقطع العبد عن هذه الطاعات. وحياة المؤمن في طاعته لله سبحانه وتعالى، حياة المؤمن في طاعته لله سبحانه وتعالى. وقلنا ان اساسا لا يحصل المؤمن على الدرجات عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة الا بالاعمال التي ادخرها في الدنيا. فلذلك نقول فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. يعني يا ترى لماذا؟ يبقى عشان يستزيدوا من الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. يبقى مهما نقول استمتع الإنسان بالدنيا فهو متاع قليل بالنسبة للآخرة، فلماذا تؤخر عن متاع الآخرة؟ لماذا تؤخر عن متاع الآخرة؟ ولذلك حتأتي بعد ذلك الآيات يا أيها الذين آمنوا يعني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ليه الإنسان عايز يبعد عن الجهاد ويتقاعس عن الجهاد وبيظن كده أن الهلاك في أن الجهاد فيها هلاك النفس وحتفوت عليه النفس وتفوت منه الحياة. فالرغبة الشديدة في الحياة بتجعل هذا الإنسان يتراجع يتقاعس يقعد عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حب الدنيا وإيثار الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة. ولكن على ذلك أقول لماذا تؤخر هذا المتاع في الآخرة؟ وده متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نحدث هذا الموازنة أو التوازن في هذه المسألة. إن كان هي رغبة في الدنيا فمتاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدفع العباد لكي يصححوا هذه النظرة إلى الدنيا والآخرة. وإن كان الإنسان بيقدم الدنيا فعلى ذلك متاع الدنيا مهما حيز الدنيا بحذافيرها الإنسان فهذا متاع قليل بالنسبة للآخرة. لكن السبب فعلا في تراجع الإنسان عن فعل الطاعات أو تقصير الإنسان في فعل الطاعات أو جرأة ودفعة الإنسان لفعل المخالفات هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. يبقى إيثار الدنيا على الآخرة وحب الدنيا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه رغبة في الآخرة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى دول كان همهم كله مصروف إلى الدنيا. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. يبقى نقول ادي المقدمه والنتيجه يبقى ده كان من اهل النار. ايه السبب في كده؟ بسبب الطغيان. وصوره الطغيان تتمثل في تقديم للدنيا على الاخره. يبقى نقول ده انسان ظالم لنفسه وهذه صوره الطغيان. يبقى طغى وبغى. ايه اللي دفعه للطغيان والبغي والعتو وتعدي الحدود؟ حب الدنيا. حب الدنيا أراد أن يتحصل على الدنيا بأي سبيل من السبل لا يفرق بين السبيل الحلال والمشروع وبين غير ذلك. فده حب الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما نقول في المقابل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى الرغب في الآخرة يبقى نقول يبقى يقدم هذه المقدمات. يبقى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى يبقى نقول جاهد النفس لله سبحانه وتعالى. عشان كده هذه النفس عندما يعني تقبض روح هذه النفس الطيبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. نقول لأنه كان يسعى في تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى همه كان مصروف إلى الآخرة. لكن هؤلاء لما كتب عليهم القتال فريق منهم تراجع. قلنا ليه؟ الحرص على الدنيا والخوف على تفويت الدنيا وتفويت الحياة. قلنا لأن الإنسان لابد أن يعالج هذا الأمر في داخله. احنا كما بينا أن نقول أدي الدنيا والآخرة. احنا أساسا الإنسان بيولد والدنيا مقدمة عنده على الآخرة. ايه المطلوب؟ مطلوب أن احنا نعدل هذا الأمر ونرجع للآخرة هي المقدمة على الدنيا وأن تكون الرغبة إلى الآخرة. وأن الدنيا عبارة عن عرض عبارة عن ممر نمر من خلالها إلى الآخرة. لكن ما يكونش همي هو الدنيا. لكن نقول على ذلك الإنسان يبقى عنده حرص ورغبة شديدة جدا للحياة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين الحرص على الحياة والحرص على المال. يبقى احنا عندنا حرص على طول الحياة وعندنا حرص على المال. نقول على ذلك مهما تقدم الانسان في السن، انت ممكن بتجد الانسان تقدم في السن، نقول على ذلك كما يقولون ده رجله القبر ومع ذلك متشبث بالحياة. ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى طول الحياة أو الحرص على الحياة والحرص على المال. فإحنا بنحب الحياة، وقلنا دي الرغبة التي دخل من خلالها الشيطان إلى آدم عليه السلام، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى نقول حب المال هو وحب الحياة الرغبة، دخلوا إزاي؟ دخلوا من هذه الرغبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصحح هذه الحقائق داخل النفوس. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى حقائق كده، دي حقائق وثوابت لابد أن توضع في القلب. قلنا لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان، إحنا مع طول الحياة بننسى أن هناك موت. يبقى ممكن الإنسان مع طول الحياة بننسى حياتي بقى حياة كلها نقول يعني للدنيا، وبالتالي مع طول الأمد بننسى القضية تماما، بننسى القضية لماذا خلقنا الله عز وجل. ده السؤال ده احنا بنحتاج الى ترديد هذا السؤال دوما، لماذا خلقني ربي؟ دايما انا اذكر نفسي لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى، والإجابة لازم تكون إجابة واضحة وادقق النظر. قلنا لان في شوائب، يعني في سائر الانسان في العالم في شوائب ينشغل الانسان من خلالها عن رؤية الآخرة، وينشغل من خلالها عن تحقيق ما خلق الإنسان من أجله. وإلا نقول ما آدي، نقول آدي الفساق والفجار، بعد الإنسان عن طاعة الله، تقصير الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن بيأدي الطاعة بصورة روتينية، يبقى بصورة روتينية، لكن ما فيش إقبال من قلبي على هذه الطاعات، وبالتالي ما فيش أثر في تزكية النفس من خلال هذه الطاعات، وما فيش نقول يعني حياة بيعيشها من خلال أداء هذه الطاعات، لكن هي حياة روتينية. يبقى معتاد كل يوم أصلي خمس صلوات، وأصلي خمس صلوات في المسجد، يبقى دي عادة، أصبحت عادة. لكن يا ترى أنت فعلا بتشعر أن دي نعمة متجددة مع كل نداء ومع كل تلبية لكل نداء من هذه النداءات؟ يا ترى دي نقول نعمة متجددة، وبالتالي كل أداء لهذه النعمة المتجددة للصلاة يبقى أستشعر كده بالرقي في تزكية النفس والرقي في سلم العبودية والإيمان، ده المفترض كده. لكن هي بقت حياة روتينية حتى في أداء العبادات، ومع طول الأمد بينسى الإنسان الهدف الذي يحيا من أجله، وبالتالي نقول هو سير في الطريق، لكن نقول قد ينسى يعني إلى أي الوجه ويسير، يعني نقول يعني سيصل إلى ما أراد من أهداف يحققها. كلام ده لو كان هناك تذكير دائم، تذكير دائم، لكن ممكن ينسى الهدف، ممكن ينسى مع طول الأمد. انشغالات الكثيرة دي بتنسي الإنسان، لذلك أنا أحتاج إلى هذا التقرير الدائم وهذا التكرار الدائم على وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحتاج إلى التذكرة الدائمة، أن يكون هناك مذكر يذكر به الإنسان يعني ما يسعى إلى تحقيقه، ولماذا خلقنا ربي سبحانه وتعالى. يبقى دائما أنا أردد على نفسي، يبقى لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى خلقني لعبادته. أطمئن أن تصوري للعبادة تصور واضح تفصيلي واضح، وأطمئن إلى موضع أقدامي أن هي فعلا ما زالت في الطريق المستقيم، لم ننحرف لا يمنى ولا يسرى. يبقى ده نقول يؤكد الإنسان على نفسه ذلك الأمر. وإلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قليل، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يبقى اللي بيرغب في الآخرة محتاج الأول أن احنا نكون الإيمان الذي من خلاله نبصر أمر الآخرة. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى نقول دول يؤهلوا، يبقى بحيث ان هم نظروا ورأوا الآخرة وعقدوا هذه الموازنة، فعلموا أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي حقائق، دي كلها حقائق مثبتة في القرآن، يعني والآخرة خير وأبقى. يبقى مش عبارة عن دي نتيجة احنا وصلنا لها، بس النتيجة دي نقول حيثيتها موجودة كلها في القرآن والسنة. لماذا كانت الآخرة خير وأبقى؟ لماذا؟ يبقى هتجد الحيثيات، في حيثيات. لماذا؟ يبقى في موازنة، لما نعقد موازنة حقيقية بين الدنيا والآخرة وهذه متاع الدنيا وهذه متاع الآخرة. يبقى وضعنا نقول هذه متاع الدنيا ومتاع الآخرة. لما نيجي نعقد المقارنة يبقى معلوم أن الدنيا إلى فناء وإلى زوال مهما طالت الدنيا، لكن الآخرة باقية لا زوال لها. ده الأمر الثاني، أن متاع الآخرة خير من الدنيا بمراحل كبيرة جدا، بل لا نسبة ولا تناسب، لا نسبة ولا تناسب. يبقى على ذلك هذه متاع الدنيا وهذه متاع الآخرة. متاع الآخرة وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى وفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متاع الدنيا كما بيّن لنا ربنا سبحانه الله عز وجل كما قال: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماوات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. يبقى هتيجي الآيات تتكلم ايه افضل من المتاع ده؟ متاع الآخرة. يبقى في متاع، لكن احنا يعني الصورة كأنها صورة مبهمة، كأنها صورة غير ملموسة وغير محسوسة، لكن نقول ان القرآن لماذا وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى متاع الآخرة؟ ده نستطيع ان نصف لك نساء الجنة وشراب اهل الجنة، طعام اهل الجنة، مساكن اهل الجنة، لباس اهل الجنة، يبقى مجالس اهل الجنة، كل دي مذكورة. طب لماذا ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان يبقى ده متاع مرئي أمامنا، يبقى رأينا الجنة رأي العين من خلال وصف القرآن ومن خلال وصف السنة. يبقى أدي متاع الآخرة، أدي متاع ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فيها الزروع وذكر لنا الثمار، ذكر لنا الأعناب والرمان والزيتون، يبقى وذكر لنا النخيل، ذكر لنا كل ذلك الأمر. يبقى عشان نقول يبقى رأي عين، رأينا الآخرة رأي العين. يبقى لما أجي أعقد مقارنة بعقد مقارنة مع صورة مرئية للدنيا وصورة مرئية للآخرة. فلما أجي أقارن يبقى حنقارن بين هذا المتاع وبين المتاع التفصيل اللي احنا تعلمناه في الآخرة، فحنجد الآخرة يعني خير من الدنيا، متاع الآخرة خير من الدنيا. ده بالإضافة إن متاع الآخرة لا زوال له، لا يزول ولا يحول. أما متاع الدنيا فإلى زوال مهما طالت الدنيا، مهما طالت. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف ينظرون إلى الدنيا ويرون الدنيا على حقيقتها من خلال نقول زينة الدنيا. ما وراء الزينة بقى؟ يبقى نقول الدنيا خرجت في زينتها وفي زخرفتها، ولكن كيف تعلموا أن ينظروا ما وراء هذه الزينة؟ يبقى على ذلك كان الصورة نقول قبيحة، يبقى صورة الدنيا عندهم صورة قبيحة، والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ويقول لهم إن الدنيا لو كانت تعد الجناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى لو كانت الدنيا دي بحالها يبقى تعد الجناح بعوضة، ده لا شيء، ده شيء حقير جدا. يبقى نقول ما كانش الكافر ده يطعم منها جرعة من الماء، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل الكافر يطعم ويشرب ويمرح ويرتع، لأن الدنيا ليس لها قيمة عند الله عز وجل. فالصحابة تعلمت، شافت الدنيا على حقيقتها ورأوا حقارة الدنيا بالإضافة إلى زوال الدنيا. ما محيزت الإنسان الدنيا فهو إلى زوال، إما تزول الدنيا به وإما أن يزول عن الدنيا. فعلى ذلك ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى. أين ذهب فرعون؟ قارون كان عنده من المال ما إن مفاتيحه لا تنوء العصبة وللقوة. نقول دي المفاتيح بتاعت الخزائن، يبقى العصبة من الناس لا تقوى على حملها. ومع ذلك أين قارون؟ أين هامان؟ أين نمرود الكنعان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ كل دولة هم الصناديد. يبقى اللي أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى واللي قال أن ربكم الأعلى والذي كان يملك ما يملك من هذه البلدان أين ذهبوا؟ أين راحوا؟ يبقى نقول رحلوا عن الدنيا، رحلوا عن الدنيا بأعمالهم السيئة. فنقول الدنيا إلى زوال، فقد يظن الإنسان أنه مالك للدنيا، ولكن في الحقيقة هو ما قبض إلا على سراب، قبض إلا على سراب. فالدنيا والآخرة يبقى لا بد أن أنا أعقد الموازنة من الدنيا والآخرة عشان نحدد الرغبة فين، إلى الدنيا والآخرة. بالقول كده نقول الرغبة للآخرة، لكن احنا عايزين لسان الحال نترجم الأمر ان فعلا بلسان الحال الرغبة إلى الآخرة، مش هيبقى بلسان المقال. ما أيسر الكلام، ما يعني الكلام يسير جدا، لكن نقول على ذلك العمل. يبقى المقصد العمل، لسان الحال فعلا مصدق للسان المقال ولا في تباين بين لسان الحال ولسان المقال؟ فما أيسر، فالإجابة تكون إجابة عملية فعلية مش إجابة قولية، أو نقول الإجابة الفعلية لابد أن تكون مصدقة للإجابة القولية. فمتاع الدنيا قليل قليل، ونقول للآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. يبقى الكلام ده بالإثبات، يبقى ده نقول دي نتيجة احنا نصل اليها من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والآخرة، وصف لنا الدنيا ووصف لنا الآخرة وبين لنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. يبقى ده الحال، هذا والحال. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يبقى الإنسان لما حيجازى عند ربه سبحانه وتعالى حيجازى على حسب ما قدم من أعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولا تظلمون فتيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى: ما يعملكم أحصى عليكم ثم أوفيكم إياها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللي بيهرب من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ظنا أن هيبقى فيها طول العمر، يبقى ده لماذا بيقعد عن الجهاد في سبيل الله؟ لماذا يقعد عن نصرة هذا الدين؟ لماذا تقاعس عن الذب عن دين رب سبحانه وتعالى؟ ظنا انه حيوها بالحياة بذلك، يعني الظن عنده غلبة الظن انه ممكن يهلك لو كان يجاهد في سبيل الله او يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى، يتعرض للإذاء، يتعرض للقتل، للنفي، للسجن، وبالتالي ده بيدفعه ان يقعد عن الجهاد. طب لماذا؟ يبقى الرغبة في الحياة هي التي تدفع إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يقرر لنا هذه الحقيقة. إحنا هذه الحقائق يعني قررت في سورة آل عمران لما كنا بنتكلم عن الآيات، وإن الإنسان يعني كل نفس ذائقة الموت، يعني كلنا أساسا كتب الله عز وجل كتب علينا الموت. نقول بغض النظر بقى مات الإنسان على فراشه، مات كنتيجة حادثة، مات في جهاد في سبيل الله، يعني نقول ده قضاء، قضاء الرب سبحانه وتعالى، لكن كل دي أسباب، كل دي أسباب. وبالتالي فلتتخير الصورة وتطلب العون من ربك سبحانه وتعالى أن تموت على أفضل صورة. أفضل صورة هو أن يموت الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنها حنقول هذه الكرامة. يبقى لراغب الحياة يسعى أن يموت في سبيل الله، لأنه كما قال لنا ربنا سبحانه وكما تعلمنا في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى إلى راغب الحياة الأبدية يسعى أن يموت ويدافع عن دين ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك العمل خالص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مقصد هذا الإنسان أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى لو كنا في قصور مشيدة كده محكمة يبقى حيأتينا الموت، يبقى ده لا يحجب أبدا ملك الموت أن يأتي لكي يقوم بقبض هذه الروح. متى أتى ذلك الأجل؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على ايه؟ يبقى تذكر الموت ده يدفعني الى ايه؟ يدفعني الى مزيد من الاعمال الصالحه. يبقى خلي تذكر الموت ده يبقى بيدفعك الى اعمال صالحه. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول: ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يبقى انا لي اجل، اجل معلوم، انفاس معدوده. يبقى انتهت الانفاس يبقى يتم قبض الروح، وكلنا دي حقائق ثابته. فمعرفتي كده ويقيني ان انا ميت يبقى بيدفع العبد الى مزيد من الاعمال الصالحه، يبقى مزيد من المدخرات التي بيذهب بها الانسان الى الاخره. لكن مدخرات المال دي هنتركها، معلوم ان الميت بيتبعه ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع اثنان ويبقى معه واحد، ادي الاهل وادي المال وادي العمل، هم دولة اللي بيتبعوني لما انا اموت. لو انا مت كده يبقى ادي الاهل وادي المال وادي العمل، ثلاث حاجات بتتبعني. فارجع اثنان، يرجع الاهل والمال ولا يبقى معي الا العمل. طبعا الانسان الرشيد، الانسان العاقل يبقى حيحاول يدخر من هذه الاعمال، لان دي الرفقه بتاعته، دي الصحبه بتاعته، تكون مع العمل، مع العمل. اما المال فمهما يكسر من ذلك المال فالمال ده حيقسم من بعده. ونقول الزوجات ايضا تقول هتعيش من بعده، يعني نقول هتعيش من بعده، خلاص هي وصلته الى هذه الدار. وبعد ذلك لا يبقى معه إلا العمل. طب الإنسان الرشيد نقول لك لو أنت ثلاث حاجات هتبعك لما تموت، اثنين هترجع هيرجعوا اثنين وهتبقى واحد، يبقى يا ترى الإنسان العاقل، يبقى لو إحنا عرضت عليك المسألة المطلوب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هتقول لي والله لازم يهتم بالعمل بتاعه، لازم يهتم، هو ده الأساس، ده المدخرات اللي هو هيستصحبها معاه في الرحلة، في رحلته إلى الدار الآخرة. طب ماذا يفعل؟ يبقى نقول على ذلك يبقى يسعى ويجد ويجتهد في تحصيل هذه المدخرات التي يستصحبها في رحلته. أما نقول له هو بيستزيد من المال، ما عمره ده، يعني أنا عمري ترجمته إلى مال، عمري ترجمته إلى مال، اللي هو بيعمل بالليل والنهار عمره ده ترجمه إلى مال، وبالتالي أنهى ذلك العمر أو خدم بعمر الآخرين، هو ما خدمش نفسه بالعمر ده، لكن ده هو جعل عمره خدمة للآخرين في أنه قد جمع لهم المال ثم ترك لهم المال. طب أنت ماذا جمعت لنفسك؟ وإحنا عارفين كده، نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها آيات بتحث على العمل الصالح والاستزادة من العمل الصالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى نقول هيبقى في فرار يوم الآخرة، يبقى أنت إيه اللي هيبقى ثابت معاك؟ العمل. فين عملي بقى؟ وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. عملك يبقى ده اللي احنا هنستصحبه. يبقى نقول لو المسألة عرض عليك كده وقال لك ان ثلاث حاجات هتتبع الإنسان، يرجع اثنان ويتبقى واحد، يبقى ادي الأهل وادي المال وادي العمل، ماذا يفعل؟ نصيحتك ليه؟ تنصحه بإيه؟ ايه التوجيه اللي انت توجهه له؟ ايه الارشاد اللي انت او التعليمات والارشاد اللي انت هتوجهها لهذا الانسان؟ ماذا تقول له؟ يبقى لو كانت قضية عرض عليك يبقى اجابتك تكون ازاي؟ يا ترى هنقول له يستزيد من المال ولا ماذا يفعل؟ يبقى يستزيد نقول من الاعمال الصالحة، دي المدخرات الحقيقية، دي المدخرات الحقيقية. لكن ده المال انت مستخلف فيه، يموت فذهب ونتركه للناس، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى أقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذهب ونتركه للناس. يبقى سوى ذلك إيه؟ مهما يكون أنت حصل ما حصل من الأموال أنت ذاهب وتركه للناس، ومالك هو المال اللي أنت استعملته على الحقيقة. أيكم مال وحب إليه من مال ورثه؟ قالوا منا من أحد إلا هو مال وحب إليه من مال ورثه. قال: مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخرت، اللي أنت قدمته في حال حياتك ده مالك الحقيقي، زي ما نقوله ده علم نافع، وعلمه هو حجة لله سبحانه وتعالى على العبد. يبقى العلم علمان، علم نافع اللي احنا انتفعنا به عملنا من خلاله، وعلمه هو حجة لله سبحانه وتعالى على العبد لأنه علم ولم يعمل. يبقى احنا خلي بالنا كده، المال برضك المال الحقيقي، مالك الحقيقي اللي انت انتفعت به اللي انت استعملته، أما باقي هذا المال فذهب وتركه، لو مات الآن يذهب إلى غيره فهو ليس بمالك، ولكن انت حالك كحال الخازن والحارس لهذا المال، وبالتالي قال إلى غيرك، لكن مالك هو الذي تقوم باستعماله، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. يبقى نقول الصدقة دي هي المضية الباقية، لكن نقول أدي أكل مهما يكن يعني من رغبات شهوات الإنسان في الطعام، فنقول على ذلك كانت إلى فناء إلى زوال. يبقى اشتهى الإنسان أطعمة كثيرة جدا، وبالتالي نقول اشتهيت ذلك وأكلته، اشتهيت هذا الصنف وأكلته، اشتهيت الثالث وأكلته، لكن ده كله فنى، واشتهيت ملبس معين ونقول على ذلك تخرق ذلك الثوب. لكن الصدقة هي دي فعلا ادخرها، هو ده المال الحقيقي اللي استعمله استعمال صحيح، أو تصدق في أنضى، دي مضية معاه، دي مدخرات ينال ثواب ذلك عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. لذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عشان نصحح النظرة وعشان نؤكد على النفس أنني ميت، قلنا في شك الإنسان يعني لا يحب أن يذكر الموت دوما يعني، ولا يحب من يذكره بذلك الموت، لكن دي حقيقة لازم أنا أواجه هذه الحقيقة، حقيقة. يبقى أنا ميت ماذا أفعل؟ يبقى ماذا أفعل؟ يبقى نقول على ذلك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا محالة. فإذا على ذلك يبقى أنا أستعد لهذا اللقاء، أستعد بإيه؟ بمزيد من الأعمال الصالحة. يبقى نقول على ذلك الموت يلاحق الإنسان، ماذا أفعل؟ يا ترى لما أنا أفر من الموت بالتفكير يبقى انتهى الموت، يبقى حيقف عن الملاحقة؟ لا، الموت بيلاحقني وبالتالي الموت يطلبني، متى أتى الأجل؟ يبقى جاء الموت، وبالتالي ماذا أفعل؟ يبقى أنا أستزيد من المدخرات اللي هي حستصحبها معي في الرحلة إلى الدار الآخر، أستزيد من أعمال الصالحة، وبالتالي أنظر إلى أرقى الأعمال ثم أتمم هذه الأعمال في ذلك الوقت، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بتجويد العمل وتزيين العمل ونقول حسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى هي لحظة، بعد اللحظة دي أنا أؤدي فيها إيه العمل اللي أؤديه، فأنا على ذلك بتخير العمل وأتم وأكمل عمل وأتممه في تلك اللحظات، لأن اللحظة لا تحتمل إلا عملا واحدا، فإيه العمل اللي أنا حأعمر به هذه اللحظة؟ يبقى نقول أجود العمل أزينه، يبقى كذلك حسن الأداء، من توضى فأحسن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نثبت هذه الحقائق ونستصحب هذه الحقائق أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. يبقى في فرار من الموت، مش هنعرف نفر من الموت، لا فرار، وإن فر الإنسان بتفكيري يعني عن التفكر في الموت فعلى ذلك نقول أن الموت يلاحقنا. قل إن الموت الذي تفرون منه بفروا منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.